يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، لا شك أن أهم ما يعنى به المسلم أمر عقيدته، وذلك أن العقيدة إذا صلحت صلح سائر العمل، فالعناية بأمر عقيدة المسلم مما يجب على كل مسلم، وطلب العلم في تحقيق هذه المسائل من أهم المهمات وأوجب الواجبات. ولهذا فإن العبد حينما يودع في قبره يسأل عن مسائل، وهذه المسائل بالدرجة الأولى سؤال عن اعتقاده، يسأل من ربه وما دينك، من ربك وما دينك وما نبيك. فهذه الأسئلة لها تعلق عظيم بأمر الاعتقاد، فالعلم بها علم بالجواب على هذه الأسئلة. والمتن الذي معنا كما تعرفون هو لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام الموفق رحمه الله تعالى ابن قدامة رحمه الله تعالى. وطريقتنا في بيان هذه المسائل أن القارئ يقرأ ثم نبين المسائل التي تتضمنها أو التي يتضمنها كلام الموفق رحمه الله تعالى. وقبل البدء بالقراءة، الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى أسمى رسالته هذه في الاعتقاد لمعة الاعتقاد، واللمعة معناها في الأصل البلغة، والبلغة هو الشيء القليل الذي يحصل به التبلغ. فإذا لمعة الاعتقاد أي بلغة من الاعتقاد الصحيح الموافق لعقيدة السلف. وكان السلف رحمهم الله تعالى يختصرون أمر الاعتقاد في كلمات وفي رسائل حتى تحفظ هذه المسائل وتدرس وتشرح ويعنى بها. وصاحب هذا أو صاحب هذه الرسالة الإمام الموفق رحمه الله تعالى سلك هذا المنهج في تصنيف الاعتقاد أو في التأليف في أمر الاعتقاد. والموفق رحمه الله تعالى كما تعرفون بيننا وبينه سنوات طويلة، ومع ذلك رحمه الله سبحانه وتعالى رحمه الله حصل برسالته هذه الشيء العظيم من النفع، والله أعلم أن سبب ذلك أن الموفق رحمه الله تعالى ابن قدامة أخلص النية في هذه الرسالة فنفع الله بها. لهذا طالب العلم يذكر بأمر إخلاص النية في كل أمر يفعله، وبخاصة في أمر طلب العلم. ولهذا لما ألف الإمام مالك رحمه الله تعالى الموطأ قيل له ألف الموطأ على غرار ما ألف موطأ الإمام مالك، فقال الإمام مالك رحمه الله كلمة عظيمة ما كان لله يبقى، فبقي موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. هكذا طالب العلم في طلبه للعلم لابد أن يستحضر النية حتى يكتبه الله سبحانه وتعالى من المخلصين ومن الموفقين، لأن شرط قبول العمل كما تعرفون الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الإخلاص أمر عظيم وعزيز لا بد من تحقيقه في القلب. المسألة المهمة التي ينبغي بيانها قبل أن نبدأ في القراءة، من هو الموفق ابن قدامة؟ طبعا ترجمة الموفق ترجم له جمع من أهل العلم، ولهذا يحسن بطالب العلم أن يرجع إلى كتب السلف المطولة في السير كسير أعلام النبلاء وغيرها من طبقات الحنابلة، ليرى ترجمة هذا الإمام العلم العظيم رحمه الله تعالى صاحب هذا المتن العظيم. الموفق على وجه الاختصار هو أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي. ولاحظ أن أهل العلم يقولون المقدسي، يعني كان هو رحمه الله تعالى وأهله وأهل بيته كانوا يقومون ببيت المقدس، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى دمشق. ولد رحمه الله في سنة 41 بعد 500 بجماعيل، قرية من قرى نابلس، يعني هما تسمى الآن في هذا الزمان بفلسطين. ثم هاجر مع أهله من فلسطين وعمره 10 سنوات بعد استيلاء النصارى على بلده. ثم لما استقر في دمشق طلب العلم وفي دمشق، ثم رحل إلى بغداد فأخذ عن شيوخ بغداد والعراق والشام، وكان رحمه الله متميزا بين أقرانه، فقد بز أقرانه بالحفظ والعلم. ابن قدامة رحمه الله تعالى مع ما أعطاه الله عز وجل من العلم كان مشهورا بالعبادة وبالزهد رحمه الله تعالى. ولو قرأتم في سيرة الإمام الموفق لوجدتم شيئا عظيما من هذا، فكان على حال عظيم من طاعة الله عز وجل ومن الزهد والتقشف ومن العبادة العظيمة التي ذكرت أو التي تميز بها الموفق رحمه الله تعالى. الموفق له مصنفات كثر، ولكن إذا أردت أن تعرف من هو الموفق فارجع إلى الكتاب الموسوعي العظيم الذي قد يعجز أهل هذا العصر عن التأليف على غراره، وهو كتاب المغني في الفقه. كتاب المغني في الفقه يعتبر من أعظم مراجع الكتب الحنبلي، ألفه الموفق رحمه الله تعالى، وهو رجل واحد وله مصنفات عديدة، ولكن نذكر أشهر مصنفات الموفق رحمه الله تعالى. لو كذلك روضة الناظر في أصول الفقه، اختصر هذه الروضة أو استسقى مادتها من كتاب للغزالي في أصول الفقه سمى المستصفى. وله هذه اللمعة الرسالة اللطيفة التي بين أيدينا في الاعتقاد، وله مصنفات كثيرة مذكورة، منها مثلا إثبات صفة العلو، كتاب التوابين، وحصل له يعني بالمناسبة له حصل له مناظرة مع أهلي أو مع أحد رؤوس أهل البدع في زمانه، فبعد هذه المناظرة ألف الموفق رحمه الله تعالى رسالة لطيفة اسمها حكاية المناظرة. وقصة حكاية المناظرة أنه أراد أن يذكر ما حصل بينه وبين ذلك المبتدع في مسألة كلام الله عز وجل، فحكى هذه المناظرة وكتبها فسميت أو سماها حكاية المناظرة أو سميت بعده له. وله مصنفات يعني لا نطيل بذكرها، فإن المقصود هو الإشارة إلى ترجمة الموفق رحمه الله تعالى. توفي الموفق سنة 20 بعد 600 رحمه الله تعالى. نقرأ الآن. نعم، من القارئ؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شان، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفد حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علما. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. وكل ما حسبك. المسألة الأولى، المؤلف رحمه الله تعالى والماتن سلك هذه الطريقة المختصرة في التصنيف، ثم بدأ بأول ما يبدأ به أهل العلم في التصنيف، وهو تسمية افتداء بكتاب الله الكريم واتباعا لسنة المصطفى. وهذه عادة أهل العلم، بدء بالبسملة ثم بالثناء على الله عز وجل، الصلاة السلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. والثناء على الله عز وجل يتقدم أهل العلم بهذا في مقام أو في مقامات كثر، من ذلك مقام التأليف، فإن الإنسان يثني على الله عز وجل، لأنه لولا تيسير الله عز وجل الموفق رحمه الله تعالى لما ألف هذه الرسالة، والله عز وجل وفقه إلى الاعتقاد الصحيح ويسر له أن كتب هذه الرسالة، فهو يثني على الله عز وجل ويسأل الله تمام الخلاص والانتهاء من هذه الرسالة على الوجه الذي يرضيه. ولهذا الإنسان يثني على الله عز وجل، وهذا حسن من العبد المسلم، ويثني على الله عز وجل في مقام الدعاء، ثناء على الله عز وجل أو يبتدئ الداعي بالثناء على الله عز وجل. وهذه عادة أهل العلم وعليها تدل النصوص. والموفق رحمه الله تعالى لو لاحظتم أنه ذكر من الآيات ومما تتضمنه الخطبة أو الخطبة التي افتتح بها هذا الكتاب أو هذه الرسالة، افتتحها بعبارات تدل على أن هذه الرسالة هي في ماذا؟ في أمر الاعتقاد، تصنيف في أمر الاعتقاد وليس في مسائل الفقه أو مسائل الفروع. وهذا يسميه أهل العلم براعة الاستهلال، أن تتضمن خطبة الكتاب أو خطبة الرسالة الموضوع الذي سوف تتحدث فيه أو سوف تصنف فيه، هذا يسميه أهل العلم براعة الاستهلال. نعم. صلى الله عليه. وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. قال الإمام أبو عبد الله. قول الماتن رحمه الله تعالى: وكل ما جاء في القرآن، تضمن مسائل. المسألة الأولى أن أهل السنة رحمهم الله تميزوا عن غيرهم من الفرق بالتسليم لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووجوب اعتقاد الاعتقاد بذلك، وأن يعقد الإنسان قلبه على هذا، وأن يترك التعرض لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من نصوص الأسماء والصفات وسائر مسائل الاعتقاد، أن يترك التأويل أو الرد أو التمثيل أو التشبيه. وهذه قاعدة محكمة ومنهج واحد بين أئمة السلف، لا يختلفون. مما يميز منهج السلف كما سوف يأتي معنا أنه منهج مضطرد غير متناقض ولا مضطرد، تجد أن المتقدمين والمتأخرين على هذا المنهج على منهج واحد، وهو ما أشار إليه الماتن رحمه الله تعالى. المسألة التي تليها جاء في كلام الماتن رحمه الله تعالى معنى الإحكام والتشابه والمحكم والمتشابه، وهذا أو هذا الموضع يتضمن مسائل. ما معنى الإحكام؟ ما معنى التشابه؟ وهل في القرآن محكم؟ هل في القرآن متشابه؟ هذه مسائل لا بد من تقريرها ومن بيانها. أولا، لا بد من العلم أن القرآن جاء وصفه في كتاب الله عز وجل بأنه محكم، كتاب أحكمت آياته، وجاء في وصفه بأنه متشابه، قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فجاء وصفه بأنه محكم وجاء وصفه بأنه متشابه، وليس بين ذلك تناقض والحمد لله. فإن معنى الإحكام في الآية يعني الوضوح والبيان كما بين ذلك أهل العلم. فالقرآن كله واضح وبين لجنس هذه الأمة. ومعنى التشابه في الآية الثانية أنه يشبه بعضه بعضا من جهة تعدد الأوامر والنواهي والأخبار، ولهذا تجد أن الله عز وجل أخبر بقصة موسى مع فرعون في أكثر من موضع، فهذا يعتبر على هذا الوجه من التشابه. وجاء وصفه كذلك بأنه محكم ومتشابه، في آية آل عمران قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهذه الآية تبين أن من القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب يعني أصل الكتاب، وأخر متشابهات. ومعنى الآية أن القرآن منه اسم محكم واضح المعنى وواضح الدلالة كما بينته الآية، وهذا هو أصل الكتاب. أصل الكتاب وأعم ما في الكتاب واضح المعنى واضح الدلالة، لا لبس فيه ولا غموض فيه ولا إشكال فيه، وعلى هذا أصل الكتاب. ولهذا الشرائع ما يتعلق بالصلاة والزكاة وسائر مسائل الاعتقاد وأركان الإيمان قد جاء بيانها بالمحكمات. ومن القرآن ما هو متشابه، ومعنى التشابه في هذه الآية في آية آل عمران أنه متشابه المعنى ومتشابه الدلالة. وهذا عند أهل السنة، هذا التشابه يسمونه التشابه النسبي الإضافي، يعني قد يشتبه على بعض الأمة دون البعض الآخر، أما التشابه المطلق فلا يكون في القرآن عند أهل السنة. ولهذا لما تلا عبد الله بن عباس هذه الآية قال: أنا ممن يعلمون تأويله، فدل على أن القرآن منه ما يخفى على بعض الأمة، لكن على الأمة جميع هذا لا يكون عند أهل السنة والجماعة، فلا بد أن تعرف هذا الموضع. إذن خلاصة الكلام السابق أن القرآن منه محكم ومنه متشابه، واضح، والمعنى قد بينا بيان المحكم والمتشابه، وآية آل عمران بينت أن في القرآن ما هو محكم ومتشابه، والمتشابه هو نسبي إضافي كما سوف أبين لك فيما بعد من المسائل. المسألة التي تليها أنواع التشابه. هذا المتشابه أنواع، النوع الأول ما لا يعلم البتة كأمر الروح والساعة وكيفية صفات الله عز وجل مما استأثر الله تعالى بعلمه. والنوع الثاني من المتشابه منه أو النوع ما يعلمه أهل العلم ويخفى على بعضهم، هذا الذي أشار إليه ابن عباس أنا ممن يعلمون تأويله، وهو الذي ذكرنا لك فيما سبق أنه التشابه النسبي. ما المراد بالتشابه النسبي؟ يعني أنه ترد عليك آية يشتبه عليك معناها ما تفهم معناها، واضح؟ فيفهمها العالم، تسأل العالم أو ترجع إلى كتب أهل العلم فيتبين لك معناها. أما أن في القرآن شيء يخفى على الأمة جميع فهذا لا يقول به أهل السنة. المسألة التي تليها من مسائل الإحكام والتشابه، هل نصوص الصفات التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من المتشابه؟ أهل العلم يقولون هي من جهة معانيها محكمة وليست متشابهة، واضحة الدلالة كما قد بين السلف رحمهم الله تعالى في هذا، فمعانيها واضحة، لكن باعتبار كيفيات الصفات فهي من المتشابه. يعني كيف الله عز وجل اتصف بهذه الصفات هذا من المتشابه مما لا سبيل إلى الوصول إليه. وهذا الذي ذكرنا لك أن من أنواع المتشابه منه ما لا يعلم البتة كأمر الروح وأمر الساعة وكيفية صفات الله عز وجل. ولهذا هناك قاعدة مهمة لا بد من بيانها في هذا الموضع، وقد ذكر الله عز وجل أن أهل العلم، طريقة أهل العلم وطريقة أهل الرسوخ في العلم، أنهم يؤمنون بالقرآن جميعه ولا يفرقون في الإيمان به، يؤمنون بالمحكم والمتشابه، بمعنى أنه إذا ورد عليك آية اشتبه معناها عليك فماذا تفعل؟ تؤمن بها، لا ترد النصوص، ولكن تردها إلى ماذا؟ إلى المحكم. ولهذا قاعدة يقولون أهل العلم رد المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم. وأنا أبين لك بيان هذه القاعدة، هذه القاعدة العظيمة إذا علمتها وضبطتها ضبطا جيدا تبين لك قاعدة عظيمة ومنهج تميز به السلف رحمهم الله تعالى، عصمهم الله تعالى بمثل هذه القواعد العظيمة من الوقوع في الانحراف في مسائل الاعتقاد. فعلى سبيل المثال ثم آيات متشابهة المعنى، إذا اشتبه عليك معناها وعملت بها وأعرضت عن المحكم وقعت في الزيغ، لأن الله قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، قلنا أصل الكتاب، وأخر متشابهات. إذا قسم الله عز وجل أمر الآيات المحكمة والمتشابهة، ثم قال فأما الذين في قلوبهم زيغ، لاحظ نسب الزيغ إلى القلب، يعني قلوبهم زاغت عن الحق وفي قلوبهم مرض الشبهة، فماذا قال الله عز وجل عنهم؟ فيتبعون ما تشابه منه، يتبعون المتشابه ويعرضون عن المحكم ابتغاء الفتنة، إما لغرض الفتنة أو ابتغاء تأويله لمعرفة تفسيره، وما يعلم تأويله إلا الله. فإذا لابد أن تعرف أن القاعدة في أصول الاعتقاد أنه إذا اشتبه عليك شيء أن ترد ماذا؟ المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم. وأنا أذكر لك آية على سبيل المثال، قال الله عز وجل من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية لما الخوارج قرأوا هذه الآية فماذا فعلوا؟ أعرضوا أولا عن طريقة السلف وعابوا السلف اللي هم الصحابة، وطعنوا في فقه الصحابة وفي فهم الصحابة، فماذا أصبحوا يفهمون النصوص بأفهامهم السقيمة، فماذا هذه الآية من المتشابه، الشابه ماذا؟ النسبي الإضافي، تشابه معناها عليه، فماذا فعلوا؟ جعلوها قاعدة وأصل وأعرضوا عن سائر النصوص، فقالوا إن الفاسق الملي أو مرتكب الكبيرة ماذا؟ خالد مخلد في النار، وحكمه في الدنيا أنه ماذا؟ كافر حلال الدم والمال. واضح؟ طيب وين النصوص الباقية؟ أعرضوا عنها، فلم يسلكوا ما أدبهم الله عز وجل وعلمهم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، اتبعوا المتشابه. طيب النصوص الثانية، النصوص الأخرى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والنصوص المتواترة معنى ودلالة في أن مرتكب الكبيرة في الدنيا فاسق، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهو في الآخرة تحت المشيئة. أعرضوا عن هذه النصوص في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه طريقتهم. إذن اتبعوا ماذا؟ المتشابه. وهذا التشابه النسبي الإضافي يشمل أمور الاعتقاد وحتى مسائل الفقه ومسائل كثيرة. لا تجد من ضل إلا من أسباب ضلاله أنه اتبع ماذا؟ المتشابه. ولهذا من فائدة طلب العلم وتعلم العلم والقراءة على أهل العلم والأخذ عن أهل الرسوخ في العلم أنه يعصمك بإذن الله عز وجل وبتوفيق الله عز وجل من الوقوع في مثل هذا. ولهذا الله عز وجل أثنى على أهل العلم قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. من هم الربانيون؟ قال أهل العلم في تفسير هذه الآية: هم الذين يعلمون الناس بصغار العلم قبل كباره. انتبه لهذا الملحظ، يعلمون الناس بصغار العلم قبل كباره. كيف هذا؟ يعني لو وجدت أنت الآن اللمعة بين يديك هي من تعليم العلم لصغار العلم قبل كباره. لو وجدت رسائل أئمة الدعوة ورسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الإمام المجدد، لوجدت أنهم يعلمون الناس بصغار العلم قبل كباره. فإذا سلكت هذا المنهج عرفت أركان الإسلام وقواعد الإسلام ثم ترقيت في العلم عاصمك الله عز وجل من الزلل. ولهذا الخوارج لما أعرضوا عن فقه الصحابة وقالوا هم رجال ونحن رجال وقعوا في الزيغ والضلال، وهكذا كل من سلك سبيلهم واكتفى أثر هؤلاء الخوارج من أهل البدع. ولهذا الخوارج لأنهم أصل مادة الابتداع الخوارج، أصل مادة الابتداع من طريقة الخوارج، جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذم الخوارج في 10 أحاديث في الصحيحين، جاء ذمهم باسمهم وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التسمية لأجل أنهم أصل مادة الابتداع في دين الله عز وجل، ولأنهم ممن اتبعوا المتشابه. ثم غير مسائل الاعتقاد تجد أنه في بعض مسائل الفروع كمسائل الاختلاط، مسائل كثيرة جدا، ومسائل الجهاد ومسائل الإيمان، مسائل كثيرة متعددة تجد أن أهل الأهواء يتبعون المتشابه، يأتي لك بنص معين يقطعك عن سائر النصوص الباقية، يريد أن يفهم النصوص بهواه وبذوقه لا بما كلام أهل العلم، فيقع نسأل الله السلامة والعافية في الزلل والضلال المبين. ولهذا لا تستغرب أن تسمع أقوال منكرة وأقوال شاذة، لأنه من اتبع المتشابه وقع في هذا الضلال المبين، ثم والعياذ بالله ينسلخ عن الإسلام بالكلية. ولهذا نجد أنه بعض الناس ممن ينتسب إلى الإسلام زعم أن الاختلاط الرجال بالنساء أنه من ماذا؟ مما جاءت الشريعة به ولم تأتي بالنهي عنه. كيف؟ تجد أنه يستدل بماذا؟ بالمتشابه من النصوص. فهذا ليس وقفا على مسائل الاعتقاد بل في مسائل الفروع. وهكذا الضلال من الليبراليين والعلمانيين والحدثيين تجد أنه يتكئ على النصوص ويتبع المتشابه ويريد باتباعه المتشابه أن يرد المحكم. لهذا قواعد عامة، قاعدة عامة: إذا اشتبه عليك معنى آية أو نص، دلالة نص، فما الواجب عليك؟ أن ترده إلى المحكم. يعني هذا الجواب الأولي إذا لم تعرف عليه جواب أو ما تعرف الجواب ترده إلى المحكم، بمعنى أن أصول الاعتقاد، أصول الإيمان، أصول مسائل الفقه ثابتة، فلا يمكن أن أعمل هذا النص وأعرض عن سائر النصوص. ولهذا قلنا أن أهل العلم يعلمون الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني علمنا الناس أصول الدين وصول. هذا لو يأتينا نص معين ما نفهم هذا النص فنعمل بالمحكم، نرد المتشابه إلى المحكم، بمعنى ذلك أننا نستمسك بماذا؟ بالمحكم. وأما ما تشابه علينا فنرده إلى المحكم، معنى ذلك أننا لا نعمل هذا المتشابه، بل نستمسك بماذا؟ بالمحكم، حتى نستطيع الجواب عن هذا المتشابه ونخرجه على قواعد السلف وكلام أهل السلف، كلام سلف هذه الأمة، كلام أهل العلم. إذا عرفت هذا بان لك كثير من المسائل. نعم. ثم المسألة التي تليها وأشار إليها الشارح أو أشار إليها الماتر رحمه الله تعالى، ذكر نفي مشابهة صفات الله عز وجل لخلقه، وعبر بلفظ التشبيه. وهنا مسألة، هل يعبر بلفظ التشبيه أو بلفظ التمثيل؟ طبعا الأولى كما تدل النصوص على ذلك أن يعبر الإنسان بنفي ماذا؟ التمثيل. لماذا؟ لأن نفي التمثيل هو الذي جاء في النص، ودائما طالب العلم يوافق النص حتى في الألفاظ، ويبتعد عن الألفاظ المشتبهة والألفاظ الغريبة. دائما كل ما توافق النص الشرعي فهو أولى. لهذا الله عز وجل نفى المثلية ولم ينفي التشبيه، لم يقل الله عز وجل ليس له شبيه، بل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأنت تعبر بما عبر الله تعالى به، فتقول لا مثل له أو لا مثيل له أو ليس كمثله شيء كما جاء النص. والكاف هنا قال أهل العلم أنها صلة، أو ما يعبرون عنها بأنها زائدة، يعني ليس مثله شيء. لكن هذه أو هذه المسألة تجرنا إلى مسألة عظيمة ومهمة جدا، أرجو أن تركزوا في يعني في فهمها، فإنها بإذن الله واضحة ولكن لابد من التركيز فيها. أن يقال الله عز وجل عبر بنفي المثلية ولم يعبر بنفي التشبيه، لماذا؟ لأن نفي المثلية هو أدق في الدلالة، لأن نفي التشبيه غير دقيق، وأنا أبين لك ذلك. لأنه ما من شيئين في الوجود أو من المسميات إلا ويوجد بينهما قدر مشتبه، قدر مشترك. ما من شيئين إلا ويوجد بينهما قدر مشترك، وهذا القدر المشترك في المسميات، نقول فلان عبد العزيز أو فلان حكيم وفلان حكيم، بينهما قدر مشترك، ونسمي هذا ونصف هذا. ما من شيء من المسميات أو من الوصف إلا ويوجد بينهما قدر مشترك، وهذا القدر المشترك لا يجوز نفيه. وهذا القدر المشترك يسمى تشابه، يسمى تشابه، وهي المشابهة في جزء بسيط من المعنى، وهذا الجزء لا يجوز لك أن تنفيه. ولهذا الله عز وجل وصف نفسه بأنه بصير، أليس كذلك؟ وصف عبده بأنه بصير، وصف نفسه بأنه سميع، وصف العبد والمخلوق بأنه سميع. والبصر إدراك المسموعات، هذا على وجه العموم. وهذه المشابهة لا تنفى، يسميها أهل العلم هذا القدر، يسمونها القدر المشترك لمعاني الصفات. يعني أن أسمي أو أصف، سمى الله عز وجل نفسه بالسميع البصير وسمى عبده بالسميع البصير، قل فلان سميع، والله تعالى سميع، والعبد سميع. الإطلاق هذا في لفظ السميع والسميع بينهما قدر مشترك في الإطلاق، يسميه أهل العلم المشترك الكلي، المشترك الكلي في أصل الإطلاق، لما قل سميع وسميع. وهذا المشترك الكلي لا يوجد إلا في الأذهان في العقول فقط، أما في الخارج فلا يوجد كليا، ما يوجد هذا الاشتراك الكلي أو المعنى الكلي، بل لا يوجد إلا معينا مختصا. تقول سمع العبد بصر العبد بالإضافة يتميز. أما أن يوجد مقطوعا عن الإضافة عن التخصيص فهذا لا يوجد، فإذا لا بد من تخصيصه وإضافته. فإذا كل المسميات، فإذا الله عز وجل رحيم، والعبد يوصف بأنه رحيم، وبينهما تفاوت عظيم لا يمكن الإنسان أن يقدر قدره. لكن في أصل الإطلاق أن أقول فلان رحيم رحيم، التصور الأولي في الذهن هذا يسمى القدر المشترك الكلي، هذا لا يوجد إلا في الأذهان. أما في الخارج فلا يمكن أن تتصور شيئا إلا بعد أن تعينه وتخصصه، تقول سمع العبد. وهكذا صفة الرحمة، الرحمة والرحيم تجدها أو تتصورها تصورا ذهنيا من غير إطلاق. لو أقول لك الرحمة تتصور تصور كلي في الذهن، أما في الخارج فلا يمكن أن يوجد إلا معينا مختصا، وفي الخارج لا بد من إضافته حتى يكمل التصور، وإلا ما يكون تصور. وهذا يسمونه أهل العلم القدر المشترك بين الموصوفات، وهو اشتراك ذهني، أما في الخارج فلا يوجد إلا معينا مختصا. وهذا يوجد حتى في المخلوقات، نبين لك أنه يوجد في المخلوقات الاشتراك. مثلا لو أقول السمع أو صفة السمع، أنا أصف النملة لأنها تسمع، واضح؟ وأصف الحوت وهو من خلق الله عز وجل بأنه يسمع، يسمع الأصوات، فهل سمع الحوت كسمع النملة؟ مثلا الأنف وهي حاسة، هل أنف الحوت كأنف النملة؟ بينهما تفاوت عظيم. فإذا مجرد الاشتراك في الإطلاق هل يعني التشابه في الخارج من جميع الوجوه؟ هذا تجده في المخلوقات، وهي مخلوقات بينها تفاوت عظيم، فما بالك ما بين الخالق والمخلوق. فإذا كون الله عز وجل سمى نفسه بأنه سميع بصير، وصف نفسه بأنه له يد وأن له وجه، سائر الصفات في أصل الإطلاق، هذا الاشتراك لا يعني أن يكون في الخارج مماثلا له، وإنما يسمى هذا القدر المشترك، القدر المشترك الذهني. أما في الخارج فلا يوجد إلا معينا مختصا. فإذا كانت هذه مخلوقات يوجد بينها التفاوت العظيم، فما بالك بين الخالق والمخلوق. فإذا الله عز وجل جاء بنفي التمثيل، لأن نفي التشبيه على وجه الإطلاق هذا ليس بالشديد، كما قال ذلك شيخ الإسلام تيمية وحرره في مواضع متعددة، لأنه ما من شيئين إلا ويوجد بينهما قدر مشترك، سميها أهل العلم القدر المشترك الذهني أو المطلق الكلي الذي لا يوجد إلا في الأذهان، أما في الخارج فلا يوجد إلا معينا مختصا. واضحة النقطة؟ واضحة؟ إذا كانت واضحة أعيد، يعني هذه عبر السلف أو جاء التعبير بنفي المثلية دون نفي التشبيه. لماذا؟ أولا لأن ذلك هو الموافق لنص القرآن، وثانيا لأن التعبير بنفي التشبيه ليس بسديد على الإطلاق، لأنه ما من شيئين من الموصوفات والمسميات إلا ويوجد بينهما قدر مشترك يسميها أهل العلم المطلق الكلي، وهذا هو التصور الأولي، يسميه المناطق التصور الأولي. لما أقول لك الرحمة، العزة، القوة، هذا يسمى التصور الكلي وهو في الأذهان. ولهذا أنا لو أقول لك رحمة ولا رحمة رحمة ما تميز المعنى، عندك تصور كلي. حتى تسأل من لابد أن أضيفها لك وأخصصها، أقول رحمة فلان، واضح؟ وسمع فلان. فإذا أضفت هذه الصفة إلى الموصوف تبين لك المعنى، واضح؟ فإذا كون الله عز وجل سمى نفسه بأسماء، وسمى مخلوقاته أو وصف مخلوقاته بصفات، ووصف نفسه بصفات، لا يعني بذلك التماثل، تعالى الله عن ذلك. ولهذا الله عز وجل ماذا قال في هذه الآية؟ آية عظيمة تتضمن أدلة كثيرة جدا وقواعد عظيمة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بين الله عز وجل أنه لا مثيل له. ثم وصف نفسه بالسمع والبصر أنه سميع بصير. ولهذا لا يمكن للإنسان كما سوف نبين أن يحيط بكيفية صفات الله عز وجل. لهذا ترد معنا قاعدة سميها أهل العلم قاطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات، قاطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات. لا بد أن تعرف أنك عاجز ومنقطع ولا يمكن أن تصل إلى شيء في إدراك كيفية صفات الله عز وجل، وهذا من عظمة الرب سبحانه وتعالى. ولهذا أهل السنة أكثر تعظيما لله عز وجل من أهل البدع، لأنهم يقدرون الله حق قدره سبحانه وتعالى بما يتعلق بصفات الله عز وجل. فإذا لا يشبع عليك أهل البدع يقولون أن الله عز وجل سمى نفسه بأسماء أو وصف نفسه بصفات، كون الله عز وجل له وجه له يد، قطعا تعتقد هذا اعتقاد في القلب أن يد الرب سبحانه وتعالى ليست كيد المخلوق قطعا، وأن الاشتراك في المسمى هذا فيه تصور كلي، وأما في الخارج فلا يوجد إلا معينا مختصا. ولهذا أنا أمثلكم بصفة، أليس الله عز وجل سميع وبصير ومتكلم؟ انظر إلى صفة السمع وانظر التفاوت بين المخلوق والخالق. في حديث المجادلة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها وهي خولة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة في الحجرة، فكانت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابها لما ظهر منها أوس بن الصامت. تقول عائشة: سبحان من سمع سمعه الأصوات، سبحان من سمع سمعه، سبحان من سبحان من وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في ناحية البيت يعني في الحجرة يخفى علي بعض حديثها، وأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وأنزل الله فرجها وهو فوق سبع سماوات. إذن تم تفاوت عظيم بين سمع المخلوق لعائشة وبين سمع الباري سبحانه وتعالى، مع أن عائشة موصوفة بأنها تسمع، والرب سبحانه وتعالى موصوف بأنه سميع. ولهذا هكذا قاعدة في سائر مسائل الصفات، أنك تعرف أن التصور الكلي هو ما يسمى القدر المشترك، وأما في الخارج فلا يوجد إلا معينا مختصا. وهذا الاشتراك لا يعني المشابه، لا يعني المماثلة، وإنما هو اشتراك ذهني، تصورات الأولية التي أعطاك الله عز وجل وجبلك عليها. أظن إن شاء الله أن هذه القاعدة واضحة وبينة. ثم قال الماكن رحمه الله تعالى: عند المناطق المطلق الكلي أو ما يسمى التصورات الأولية، هذا هو التصور عند المناطق، التصور تصور هذا يوجد في الأذهان، التصور الأولي يوجد في العقول فقط، أما في الخارج فلا يوجد إلا معينا مختصا مضافا: سمع العبد، سمع الخالق، سمع فلان غير سمع، حتى المخلوقات يوجد بينهم تفاوت ولا لا؟ فلان يسمع فلان يسمع، لكن هل سمع فلان كسمع فلان؟ بينهما تفاوتهم مخلوقات، واضح؟ فإذا كون الله عز وجل سمى نفسه ووصف نفسه بما سمى به خلقه أو بما سمي به المخلوق أو وصف نفسه بما وصف به المخلوق لا يعني ذلك المماثلة، تعالى الله عن ذلك. ولهذا الله عز وجل قال: ليس كمثله شيء والسميع البصير. تضمنت الآية الرد على ما بعد طائفتين: الممثلة الذين شبهوا الله عز وجل بخلقه ومثل الله عز وجل بخلقه، والمعطلة الذين نفوا صفات الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن الاشتراك في المسميات يعني الاشتراك في الخارج. لهذا مثلا الله عز وجل وصف نفسه بأنه يغضب، وصف المخلوق بأنه يغضب، فالغضب الرب سبحانه وتعالى كغضب المخلوق، بينهما تفاوت عظيم. فماذا أهل البدع ماذا؟ جاءوا إلى صفة الغضب بزعمهم أنهم ينزهون الله عز وجل عنها عن ما لا يليق بجلاله، فنفوا هذه الصفة، والله عز وجل هو الذي أخبرنا أنه يغضب، غضب الله عليه، عبارة واضحة الدلالة واضحة المعنى. ولا يعني الاشتراك في هذا المسمى أن يكون الاشتراك في الخارج مماثل ومطابق، واضح؟ قال المالكي رحمه الله تعالى: وجب إثباته لفظا. هذا يعني مما لوحظ على الموفق رحمه الله تعالى. وجه الانتقاد أن الواجب الإيمان باللفظ والمعنى، أما الإيمان بمجرد اللفظ فهذا قول المفوضة، وهؤلاء طائفة من أهل البدع، وهم من شر الطوائف كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وحاش المؤلف أن يكون منهم. ولكن ربما هذه عبارة لم يحررها الموفق رحمه الله تعالى، أو نقول أو قد تكون من تصرف بعض المشايخ، قد يكون والله أعلم. لكن الموفق رحمه الله تعالى على منهج السلف وعلى طريقة السلف، وهو من أبعد الناس عن التفويض كما سوف يتبين من خلال عباراته رحمه الله تعالى. أما هؤلاء المفوضة فهؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون في أسماء الله عز وجل صفاته، يعني ما جاء ما أخبر الله عز وجل الرحمن على العرش استوى مثلا، يؤمنون به لفظا، وأما يقولون لا معنى له. هذا والعياذ بالله يتضمن أن القرآن جاء بما لا يعلم ولا يفهم، وهذا حقيقة تعطيل للشريعة وتكذيب لنصوص الله عز وجل. لهذا المفوضة من شر الطوائف، يؤمنون بها ألفاظ، فكأن الله عز وجل كلمنا بكلام لا نفهمه، كلام يخفى علينا، بكلام أعجمي مع أنه كلام عربي واضح المعنى. هؤلاء هم المفوضة. والمفوضة بيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة، في أن مسلك التفويض، المفوضة طائفة ومسلك التفويض هذا مسلك موجود عند طوائف من أهل البدع ومن هؤلاء الأشاعرة كما سوف نبين إن شاء الله. فإذا تفهم أن المفوضة طائفة من أهل البدع، ماذا يقولون؟ يقولون مثلا السميع البصير يؤمنون به مجرد لفظ، ولا يقولون أن تحت هذه الألفاظ معاني، كأن كلام أعجمي، كأن كلام غير مفهوم. وهذا حاشا المؤلف أن يكون من هؤلاء طائفة يعني ضلت عن هذا الصراط المستقيم. ولهذا طوائف من أهل البدع ظنوا أن مذهب المفوضة هو مذهب السلف، كما سوف أبين لك في المسائل التي سوف تأتي، ظنوا أن مذهب المفوضة هو مذهب السلف، ومذهب السلف بعيد كل البعد عن مسلك المفوضة كما قد بينه أهل العلم وكما ظهر في عبارات الإمام مالك رحمه الله تعالى كما سوف يأتي معنا. لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم، لم يقل أؤمن به لفظا، قال معلوم، يعني معناه معلوم الدلالة في لغة العرب وله معاني معروفة، والكيف مجهول. فإذا منهج السلف الإيمان بمعاني هذه النصوص، وأما ما يفوضونه ما هو الكيفية. فهذا يعني بعض أهل العلم يقول أن المفوضة قسمان، هذا تعبير غير دقيق. المفوضة قسمان، هذا تعبير غير دقيق. المفوضة طائفة واحدة، هم من شر طوائف البدع. أما التفويض، مصطلح التفويض هذا يطلق على معنين، صحيح يقال تفويض المعاني وتفويض الكيفية كما سوف أبين لك إن شاء الله مما بعد، واضح؟ فإذا تفويض المعاني هذا مسلك من؟ المفوضة. وتفويض الكيفية مسلك السلف، أنهم يفوضون الكيفية يعني يقولون هذا مما لا يصل أو مما لا تصل العقول إلى معرفته، كيف اتصف الله عز وجل بهذه الصفات؟ هذا لا يمكن. لهذا عندهم قاعدة قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات. لهذا الشيطان أعاذنا الله منه يأتي إلى الشيطان، يأتي إلى الإنسان فيحاول أن يدخل عليه من هذا الباب، فإذا أوصد عليه الباب وقال قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات استراح من وسوسته في هذا الباب. ولهذا سوف يبين المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة أن الإنسان مهما يعني حاول أو دخل في هذا المعترك فإنه لا يصل فيه إلى شيء. من المسائل المتعينة أن تبحث في هذا الموضع مسألة التأويل في قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. أولا نقول أن التأويل يأتي بمعاني. المعنى الأول ما تؤول إليه حقيقة الشيء، يعني الحقيقة التي تؤول إليها، من الأسماء أو الأحداث الحقيقة أو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، هذا يسمى تأويل. ولهذا تأويل الأخبار إذا عندك وصلك خبر يكون بماذا؟ بوقوعها. لو أخبرك إنسان عن خبر سوف يكون كذا وكذا، والآن تأويله يكون بماذا؟ بوقوعه. والأحكام بإيقاعها، الأحكام الشرعية وغيرها وضعية بإيقاعها، أحكام الحدود وغيرها بوقوعها وإيقاعها على المكلف. هذا هو معنى التأويل، المعنى الأول الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. المعنى الثاني في القرآن يأتي معنى التأويل بمعنى التفسير. ولهذا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس ماذا دعا له؟ فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه ماذا؟ علمه التأويل. ماذا يراد بالتأويل هنا؟ تفسير، تفسير القرآن، تأويل القرآن. ولهذا ابن جرير رحمه الله تعالى سمى كتابه في تأويل آية القرآن، يعني تفسير القرآن. وتأويل الشيء الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، واضح؟ وقد جاء هذا المعنى وذاك المعنى في كلام الله عز وجل. ثم مصطلح آخر للتأويل لا بد أن تعرفه، وهو من إحداث أو مصطلح محدث لم يعرفه السلف، وهو ما يسميه علماء أصول الفقه صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر، صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة، صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة. فهذا المصطلح وهذا لا يجوز أن يسلط على نصوص الصفات. ماذا فعل أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الكلام؟ سلطوا هذا المصطلح على ماذا؟ على نصوص الصفات، فدخلوا في تأويل نصوص الصفات بهذا المصطلح، ولهذا نفوا ما أثبته الله عز وجل لنفسه لأجل هذا المصطلح الحادث. ولهذا قال جمع من أهل العلم أن هذا المصطلح حادث، ما حدث إلا بعد القرون المفضلة. فإذا التأويل الصحيح أن يقال قسمين، أما القسم الحادث فهذا لا يجوز أن يسلط على نصوص الصفات، وهذا مما يعني أوقع أهل البدع في الضلال المبين لما تسلطوا على هذا أو تسلطوا بهذا المصطلح على نصوص الصفات. ولهذا هذا قد يقبل في مسائل الفقه، في مسائل الفقه أو في فروع الدين، ولكن أن يضطرد في كل شيء فهذا يتضمن يعني لو اضطردت هذا لأبطلت الشريعة. لهذا لما سلط الأشاعرة والماتريدية هذا المصطلح، مصطلح التأويل وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى غيره لقرينة أو ما يسمونه لدليل الراجح، تسلط عليهم بسببه من؟ الفلاسفة الدهرية الذين ينتسبون بعضهم إلى الإسلام، قالوا أنتم الآن تتعاملون مع النصوص الصفات بهذا المصطلح، طيب اطردوا هذا المصطلح في سائر ما أخبركم الله عز وجل به، تعال إلى الساعة، الحوض، الجنة، النار، اصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى ماذا؟ إلى غيره لقرينة، وتضمن ماذا؟ قال الشريعة. لهذا الفلاسفة المنتسبين للإسلام ابن سينا وغيرهم تجد أنه يتأول الجنة لأنها النعيم النفسي، والنار العذاب النفسي، طردا لهذا المصطلح الخاطئ المحدث الذي لم يعرفه السلف، وهو محدث على منهج السلف ومحدث في دين الله عز وجل. هكذا البدع دائما تبدأ صغارا ثم تصير كبارا إلى أن يتضمن ذلك والعياذ بالله الخروج عن الشريعة. أعيد المصطلحات، المصطلح هذا المصطلح التأويل الحادث يسمونه صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر، عن لفظه المتبادر منه أو عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة. يعني مثلا على سبيل المثال صفة الغضب، غضب الله عليه، يقولون الغضب إرادة الانتقام أو غليان دم القلب في المخلوق قبل ذلك، يقولون الله عز وجل منزه عن ذلك. إذن ماذا يقولون؟ نتأول هذه الصفة بأن نقول غضب، غضب الرب سبحانه وتعالى هو إرادته الانتقام، هذا تأويل واضح. فاللفظ الظاهر في أن الله عز وجل يغضب، ومع ذلك يتأولونه إلى معنى آخر لقرينة كما يزعمون، والاستواء سائر ما أخبر الله عز وجل به، اليد يد الله فوق أيديهم مثلا على سبيل المثال، ينفون صفة اليد. لماذا؟ يقولون هذا معناها اللفظ المتبادر يتضمن كما يزعمون التجسيم، تعالى الله عما يقولون. فلهذا يقولون أو مشابهة الله عز وجل لخلقه، كيف يكون لله يد، تعالى الله عما يقولون. فإذا نقول اليد نصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لغيره لقرينة، فيأتوا أو يأتون يبحثون في لغة العرب أن اليد تطلق على القوة، يشترونها بالقوة، يتأولونها بالقوة، أو يقولون يد النعمة فيتأولونها بالنعمة لقرينة فيما يزعمون من شعر العرب أو دليل عندهم راجح. فهذا المعنى وهذا المصطلح خاطئ وجناية على النصوص، ولو طرد هذا المصطلح لتضمن ذلك إبطال الشريعة. ولهذا قلت لك أن الفلاسفة المنتسبين للإسلام قالوا اطردوا هذا المصطلح في سائر الأمور، ليه أنتم توقفونه بس على نصوص الصفات؟ اجعلوه في سائر ما أخبركم الله عز وجل، الحوض الجنة والنار. لهذا الأشاعرة وهم يعني من أشهر الفرق في هذا الباب في مسألة التأويل تصنيفا وتأليفا، تجد أنهم يتناقضون، تجد أنهم في نصوص الصفات يتأولون ويسلكون هذا المسلك، أما جاء مسائل البعث والجنة والنار سلكوا مسلك السلف، هذا تناقض منهم واضح. ولهذا ذكرت لك فيما سبق أن مذهب السلف مضطرد وغير متناقض، أما مذهب هؤلاء المبتدعة فإنه متناقض. نعم نقرأ قال الإمام. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وإن الله يرى يوم في القيامة، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ونقول كما قال، ونصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته بشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. قال الناصر رحمه الله تعالى، وورد كلام الإمام أحمد. قال الإمام أحمد عبارة لا كيف ولا معنى، طبعا هذا يعني مما أشكل على المؤلف أو انتقد على المؤلف في إراده لهذه العبارة، وقد بينت لك فيما سبق أن الموفق رحمه الله تعالى بعيد عن مسلك المفوضة، وأن هذه الرسالة من أولها إلى آخره فيها رد على طوائف من هؤلاء المفوضة. ولهذا عبارة الإمام أحمد لا كيف ولا معنى، فما المراد بها؟ طبعا نحن نقول أن النصوص الصفات لها معاني، فما المعنى الذي نفاه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في عبارته السابقة؟ المعنى الذي نفاه الإمام أحمد ليس هو معاني الصفات، فحاشا الإمام أحمد أن يقول بذلك وهو إمام أهل السنة، ولكن المعنى الذي أحدثته الجهمية، المعنى الذي نفاه الإمام أحمد لا كيف، هذا واضح يعني أنه لا يمكن أن تصل إلى كيفية الصفات وتفوض الكيفية، لكن المعنى الذي نفاه الإمام أحمد هو المعنى الذي أحدثته الجهمية وصرفوا به النصوص عن ظاهرها، كجعلهم معنى صفة اليد القوة أو النعمة، واضح؟ وهذا حدث في زمن الإمام أحمد، ويدل على هذا أنه قال قبل ذلك لا كيف، قال الإمام أحمد لا كيف، ليتضمن كلامه رحمه الله تعالى الرد على طائفتين من المبتدعة. الطائفة الأولى المعطلة، والطائفة الأخرى المشبهة الممثلة، واضح؟ فإذا كلام الإمام أحمد يتفق مع قواعد السلف ولا يتناقض بحمد الله. فالمعنى الذي لو سألك سائل عن عبارة الإمام أحمد ما معنى لا كيف ولا معنى، تقول الإمام أحمد قطعا يقول بأن نصوص الصفات لها معاني، بل هو رحمه الله تعالى أوذي وتسلط عليه بسبب الدفاع عن عقيدة السلف ومنهج السلف، بل الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو العمدة في بيان عقيدة السلف، وعبارته هذه تفهم بالفهم الصحيح أن نفي المعنى الذي نفاه الإمام أحمد هو المعنى الذي أحدثته الجهمية، يعني معاني نصوص الصفات، واضح؟ معاني نصوص الصفات طائفة شبهت الله عز وجل بخلقه ومثلته بخلقه، هؤلاء من هم؟ المشبهة، هؤلاء وجدوا في عصر الإمام أحمد، هشام بن حكم الرافضي كان من أوائل الممثلة، وزعم أن الله عز وجل له يد كيد المخلوق وله عين كعين المخلوق وسائر الصفات تعالى الله عما يقول، هذا قطعا كفر بالله عز وجل. فهذا المنهج لا كيف، يعني أن الله عز وجل ليس له مثيل سبحانه وتعالى كما يقول، لا كما يقول هؤلاء الممثلة، لا كيف، رد على ماذا؟ الممثلة المشبهة في قوله لا كيف. ولا معنى، الرد على ماذا؟ على المعطلة ومنهم الجهمية الذين ماذا؟ جعلوا هذه الصفات لها معاني، معاني صرفوه أو صرفوا اللفظ عن ظاهره لمعاني أخرى تخالف ظاهر اللفظ، مثلا اليد قالوا القوة أو النعمة، والاستواء قالوا الرحمن على العرش استوى استولى، هذه معاني. هذا الذي يريده الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رده على هذه الطوائف. ثم بين الإمام أحمد رحمه الله تعالى القاعدة في نصوص الصفات، وأن الإنسان يسلك في هذا المسلك مسلك السلف رحمهم الله تعالى، ولا يعني يعتبر بشناعة الشانعين والمشنعين على هذا المنهج، هؤلاء خالفوا النصوص ولا عبرة بكلامهم. ثم أورد الماتر رحمه الله تعالى كلام الإمام الشافعي. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات بما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات واخبرنا أنا من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الناس رحمه الله تعالى وأورد كلام الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. هذه قاعدة مهمة، وهو أن ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نؤمن به على ما أراد الله عز وجل من غير زيادة ولا نقصان ولا تحريف، اتباعا لأمر الله عز وجل لأن الله عز وجل قال: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندنا ربنا، آمنا بالمحكم المتشابه. وهكذا نؤمن بنصوص الصفات وفق ما أخبر الله عز وجل وما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن لو قال لك قائل: كيف تؤمنون بهذا؟ نحن لا نتجاوز القرآن ولا السنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بسلوك هذا المنهج، هذا ما يميز منهج السلف، أنهم يقفون حيث وقف الصحابة والتابعون لهم بإحسان، لا يتجاوزون القرآن ولا السنة. ولهذا لو يأتي شخص يصف الله عز وجل بصفة ليست في كتاب الله وليست في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقوله مردود، وما أخبرنا الله عز وجل به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات حق، لا مرية في ذلك، ونعتقد بمعانيها وأنها تحتمل معاني. وأما كيفية هذه الصفات فهذا مما استأثر الله تعالى بعلمه ولا يمكن أن نصل إليه، ولهذا قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات. إذا فهمت هذه القاعدة عرفت أنك تسلك المنهج الصحيح الذي درج عليه سلف هذه الأمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الافتراق عن هذا السبيل سوف يحدث في هذه الأمة، فأخبر أن اليهود افترقوا على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وهذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة جاء وصفها ما أن عليه اليوم وأصحابه، يعني الصحابة، مسلك الصحابة ومنهج الصحابة والتابعين، أنت على هذا المنهج أسلك هذا المسلك، كل ما لم يقل به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه واسلك هذا المسلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاك بذلك، فقال في حديث العرباض بن سارية: إنه من يعش منكم، خطاب لمن؟ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فسيرى اختلافا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة ويقول: فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا الاختلاف شمل أمورا متعددة، أمور العبادات، أمور العقيدة، أمور كثيرة جدا، فسيرى اختلافا كثيرا. فما المخرج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على مسلك السلف، وأول من يصدق عليهم أنهم سلف من هم؟ خلفاء الراشدون رضوان الله عليهم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا المسلك إذا سلكته عصمك الله عز وجل من الفتن من الضلالات، فتسلك هذا المنهج حتى يحصل لك النجاة، لأن هذه الفرق هالكة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار، فلا بد أن تأتي على هذا المنهج، تسلك هذا المنهج وأن تتعرف على هذا المنهج. وهذا المنهج السلفي انظر كم بينك وبين ابن قدامة الموفق رحمه الله تعالى، بينك وبينه أكثر من ما يقارب 800 سنة، ومع ذلك منهج واحد، عقيدة واحدة هي عقيدة الصحابة والتابعين، فكن على هذا المنهج حتى يعصمك الله عز وجل من الضلال، ولا تتعدى على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه المناهج المحدثة باطلة مخالفة لمنهج السلف، ولهذا لا تجد طائفة من طوائف أهل البدع ينتحلون مذهب السلف إلا أهل السنة والجماعة وهم السلفيون، وأما ما عداهم فلا ينتحل منهج السلف، بل يتبرأ من منهج السلف ويعيد السلف ويطعن فيهم أو يجهل السلف كما يفعل الأشاعرة حينما يعتقدون أن منهج السلف هو التفويض. ولهذا لهم عبارة سوف نأتي إن شاء الله على نقضها بالبيان، يقولون: منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم. لماذا؟ سوف نبين إن شاء الله. فإذا ليس ثم طائفة تنتحل هذا المنهج وتنتسب إلى السلف إلا أهل السنة والجماعة السلفيون أهل الأثر الذين بحمد الله عز وجل لا يجاوزون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في مسائل الصفات، وسوف يأتي بيان ذلك إن شاء الله. نعم. ابن نقف عند هذا الحد يعني. طيب الأخ يقول باقي 5 دقائق يعني بالله 10 ما انتهينا، فإذا كان فيه يعني إشكال أو عبارة غير واضحة يعني نوضحها ونعيدها إن شاء الله. تفضل. نعم. طبعا السلف رحمهم الله أمروها كما جاءت، هكذا عبارة السلف رحمهم الله، أمروها كما جاءت، يعني الإمرار أن لا تبحث في الكيفية. ولهذا الإمام مالك كما سوف نأتي إن شاء الله عليه بالبيان، لما سئل عن الاستواء هذا السائل لم يمرها كما جاءت، فقال الإمام مالك وجاءه في حلقته فقال الاستواء الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هذا لم يمرها كما جاءت. فالإمام مالك هذا السؤال مبتدع، لما سئل عن هذا أو عن هذه المسألة أطرق حتى علته الرحضاء حتى عرق. لماذا؟ لأن السائل لم يمر هذه أو هذه الصفة كما جاءت في كلام الله عز وجل. الإمرار يعني أن لا تبحث عن كيفيتها، تعتقد أن لها معنى، معنى الله عز وجل لا يخاطب الناس بما لا يعقلون، لها معاني، وهذه المعاني التي تضمنتها أو تتضمنه هذه الصفة أو الصفات لا يعني المماثلة ولا المشابهة لخلقه سبحانه وتعالى قطعا، لأن الله عز وجل لا سمي له ولا ند له ولا مثيل له، وقد جاء بيان ذلك في كلام الله عز وجل بقاعدة. فكون لها معاني لا يعني أن تكون مماثلة لصفات المخلوقين. وقلنا لك فيما سبق القاعدة التي بينا فيها أن القدر المشترك الكلي إنما يوجد في الأذهان، وأما في الخارج فلا يوجد إلا معينا مختصا، وهذا الإطلاق يسمونه المطلق الكلي، وهو ما يسميه التصورات الأولية. مجرد ما أطلق اللفظ هذا تضمن معنى في الذهن أو تصور في الذهن، وأما في الخارج فلا يمكن، فبينهما تفاوت. إذا كان التفاوت بين المخلوقات فما بالك بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى. وأنا أضرب لك مثال، يعني دائما الشيء إذا ربط بالحسيات يعني تتبين المثال. أنا الآن قد أحدثك عن الكون وما يسميه علماء الهيئة يعني هذه الأجرام السماوية، أنا لو أبدأ أحدثك بلغة الأرقام الآن ما تستطيع تتصور هذا. لو أقول لك كم بيننا وبين الشمس، كم بيننا وبين الزهرة، كم بيننا وبين المريخ، لغة الأرقام أنت ما تستطيع أن تتصورها، يسمونها الأرقام الفلكية. ولو نظرت الآن لما يعني يصورونه من الكون هالفسيح وما يعني لا تستطيع أن تتصوره بعقلك، تستطيع أن تتصوره الآن الكون هذا الآن ما فيه النجوم تصورات، تستطيع أنك تتصوره؟ لو أحدث تقول كم بيننا وبين الشمس، كم بيننا وبين الأقمار، ما تستطيع. لماذا؟ ذهنك ما يستوعب، عقلك قاصر عن استيعاب هذه الأعداد وهذه الأرقام. تقف، هذه وهي ماذا؟ مخلوقات، فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى. لا يمكن الإنسان، لهذا العقل الإنسان قاصر ومحدود. ولهذا قاعدة مهمة جدا بإذن الله إذا فهمتها عصمك الله عز وجل من باب الضلال في مسائل الاعتقاد. الإيمان بمحدودية عقل الإنسان، لابد أن تؤمن بأن عقلك محدود بحواسك، هذه الآن عقلك محدود بالحواس. الآن أنا الآن أكلمك في هذا المسجد، عقلي محدود بالحواس بما أبصر وبما أسمع، لكن ما سوى ذلك الآن اللي في السيارة هناك الآن برا ما أعرف، محدود. وعقلك محدود بما أعطاه الله عز وجل في التصورات، ما تستطيع تصور حتى المخلوقات يا عبد الله يا ابن آدم يا ضعيف ما تستطيع تصورها، فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى خالق هذه المخلوقات العظيم. ولهذا كلما بحثت هذه المسائل في كلام الله ونصوص الصفات وتعلم مسائل الاعتقاد تزيدك إيمانا بالله عز وجل وخشية، لهذا المخلوق ما يمكن أن يقدر الله حق قدره. ولهذا الله عز وجل يقول وما قدر الله حق قدره، الخلق ما يقدرون الله حق قدره ولا يستطيعون سبحانه وتعالى، ولكن حسب الإنسان أن يمتثل ما جاء في كلام الله وكلام رسوله. فأمروها كما جاءت، يعني أن لا تسأل عنها بكيف، وتؤمن بأن لها معاني، هذه المعاني لا تعني المماثلة قطعا. واضح؟ نعم. لا، هذه العبارة لا أشكال فيها في الظاهر، يعني ما دام أن كلام الإمام رحمه الله تعالى واضح وبين فلا أشكال يعني في مسألة الرواية عنه، لكن كلام أهل العلم يفهم بعضه ببعض، ما يعني يستزأ وتؤخذ عبارة. فالآن الكلام له سياق وسباق، كلام الإمام أحمد الذي قاله ما مناسبة هذا الكلام؟ لابد أن تبحث عن المناسبة، واضح؟ حتى تفهم كلامه، وله سياق وسباق تفهم كلامه. لهذا أنا ممكن الآن أجتزي كلام عالم وأنقل لك كلام عالم قد يعني لا تفهمه على الفهم الصحيح، حتى يكون مناسبة هذا الكلام، ماذا قال هذا الكلام، واضح؟ لهذا كلام أهل العلم، كلام الأئمة رحمهم الله تعالى، لا ينبغي الإنسان أن يتجرأ على كلامهم وما نقله العلم وتظاهر على يعني بالتخطئة، إلا في مواضع مغلوطة على الإمام أحمد وهي مشهورة معروفة، واضح؟ مما لا يقبل أن يعتبر بكلامه في مواضع أخرى. فأهل العلم رحمهم الله تعالى في كلام الإمام أحمد لا كيف ولا معنى، واضح أن المعنى الذي يريده الذي يريد نفيه الإمام أحمد هو المعنى الذي ابتكرته الجهمية والمعطلة من تأويل نصوص الصفات، هذا الذي يريده الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والله ما اطلعت على كلام، لكن أنا يعني شراح اللمعة كلهم على هذا، يعني بدأ من الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين وغيرهم من مشايختنا، كلهم قالوا بأن المعنى الذي يريد الإمام أحمد يريد نفيه هو المعنى الذي ابتكرته المعطلة الجهمية من تأويل نصوص الصفات. كلام واضح، والإمام أحمد أبعد الناس عن مذهب التفويض، وسوف يأتي إن شاء الله بيان مسلك التفويض أنه من مسالك الأشاعرة، وأن بعض منتسبين إلى السنة يعني والأشعرية ظنوا أن هذا مذهب السلف، وهذا خطأ وجناية على مذهب السلف. نعم، جعلنا إن شاء الله. نعم، بيأتي إن شاء الله، يعني لا نستعجل، بنأتي إن شاء الله بالبيان على هذا الموضوع في مسألة مختصة مخصص لها مسألة، ونقول منهج السلف قول الأشاعرة، منهج السلف أسلف، منهج السلف أسلم، ومنهج الخلف أعلم وأحكم، نبين إن شاء الله. لكن على وجه الاختصار أنا أبين لك، هم ظنوا أن منهج السلف هو التفويض فزعموا أن ذلك أسلم، وأما منهج الخلف هو التأويل قالوا أعلم وأحكم. فلما ظنوا واعتقدوا أن مذهب السلف هو تفويض المعاني، تفويض المعاني، قالوا أن منهج السلف أسلم، فهم أخطأوا من وجهين، من وجه أنهم ظنوا بأن مذهب السلف التفويض، وثانيا زعموا أن منهجهم أعلم وأحكم، واضح؟ ولهذا من مسالك الأشعرية كما سوف أبين لك إن شاء الله في المسائل مسلك التفويض. لهذا في جوهرة التوحيد عندهم معظمة عند الأشعرية يقول وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، يعني أوله أو فوض، مما دل على أن التفويض مسلك عندهم في يعني في نصوص الصفات خاطئة، بس إن شاء الله نأتي إلى بيانها على وجه التفصيل. طيب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.